بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الزكاة في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور سعيد القحطاني حفظه الله، واليوم هو 22 من رمضان لعام 1436 من الهجرة. وهذا الدرس يشتمل على مبحثين: المبحث الأول شروط وجوب الزكاة، المبحث الثاني زكاة الدين. المبحث الأول وهو شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوب الزكاة خمسة. الشرط الأول وهو الإسلام وضده الكفر، فلا تجب الزكاة على الكافر ولا تقبل منه، لا تجب على الكافر ولا تقبل منه، سواء كان هذا الكفر كفراً أصلياً أو مرتداً، فلا تجب عليه ولا تقبل منه، لأن الزكاة من فروع الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، فهذه النفقات مردودة عليهم. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله وبرسوله، فالإسلام شرط لوجوب ولصحة الزكاة. ومما يدل على أن الإسلام شرط لوجوب الزكاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، أي للشهادتين، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى أو فترد في فقرائهم. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. والزكاة كما قلنا من حكمها أنها طهرة من اللغو والرفث، فهي تطهير وتزكية، وهذا التطهير وهذه التزكية لا تكون إلا للمسلم. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما الكافر فهو نجس ولا يطهر إلا بالدخول في الإسلام. ومع أنه لا تجب على الكافر ولا تقبل منه، ومع ذلك فإنه يحاسب عليها يوم القيامة، لا تجب عليه، وإن أداها لا تقبل منه، ومع ذلك يحاسب عليها يوم القيامة، أي يحاسب على فروع الشريعة وعلى تفريطه فيها وتركه لها. قال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ولم نكن نطعم المسكين، فلو أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وإطعام المسكين ما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. فهذا يدل على أن الكفار يعاقبون ويعذبون على إخلائهم بفروع الشريعة. فالإسلام شرط لوجوب الزكاة. الشرط الثاني وهو الحرية، وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على العبد وهو المملوك، لا تجب عليه. لماذا؟ لأنه لا يمتلك شيئا، فهو وماله ملك لسيده. أحسن. والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، فماله أي مال من؟ مال العبد، للذي باعه أي للسيد، إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فلا تجب الزكاة على العبد ولا تجب على مكاتب. المكاتب الذي قد كاتب سيده على العتق، اتفق مع سيده أن يعطيه مبلغا من المال في سبيل حريته، الذي كاتب سيده على هذا المال أيضا لا تجب عليه الزكاة، لأن ملكه هذا المكاتب ملكه ناقص غير مستقر. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. ملك النصاب أي يشترط لمن تجب عليه الزكاة أن يكون مالكا للنصاب، وهذا النصاب يختلف باختلاف الأموال، فالزروع والثمار لها نصاب، والماشية لها نصاب، والذهب والفضة لهما نصاب. فالزكاة لا تجب إلا بملك النصاب، والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي من الإيه؟ من الزروع، من الثمار. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة. ذود هنا من الإيه؟ من الإبل. ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الفضة، من الورق، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. هذا الحديث يدل على أن هذه الأموال لها نصاب، لا بد وأن تبلغ إليه. فالزروع والثمار لها نصاب، والإبل لها نصاب، والفضة لها نصاب، وكذلك بقية الأموال لها أنصبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن أخرى. ومما يدل على ملك النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولا يكون الإنسان غنيا إلا إذا ملك النصاب، لا يكون الإنسان غنيا إلا إذا ملك هذا النصاب المحدد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع استقرار الملك. واستقرار الملك معناه أن يكون المالك للشيء يملكه ملكا مستقرا، أن يملك هذا الشيء ملكا مستقرا. ما معنى ذلك؟ أو هذا استقرار النصاب الذي يعبر عنه في بعض الكتب بتمام الملك أو الملك التام. هذا الشرط إما أن يقال له تمام الملك أو الملك التام أو استقرار النصاب. إيه معنى تمام الملك أو الملك التام؟ معناه ألا يتعلق به حق للغير، لا يتعلق به حق غير، بحيث يكون له التصرف فيه، لا يتعلق به حق للغير، وهذا الشيء الذي قد تملكته لك حرية التصرف فيه. نعطيك أمثلة توضح هذا الأمر. مثلا في حصة المضارب قبل القسمة، حصة المضارب في شركة المضاربة، هذا الرجل الذي قد أعطى مالا لرجل ليتاجر له به في تجارة معينة، فهنا صاحب مال وعامل، العامل اللي يسمى ليه المضارب بكسر الراء، هذا هو العامل المضارب الذي يعمل في هذا المال، واتفق على ربح معين، على ربح مشاع، العامل له النصف وصاحب المال له النصف، العامل له الربع وصاحب المال له ثلاثة أرباع، اتفق على ربح مشاع، يعني الربع النصف هذه الأشياء، والخسارة تكون على من؟ على صاحب المال، إلا إذا تعدى العامل أو فرط، فهنا يتحمل العامل بقدر تعديه وبقدر تفريطه، والذي يحكم أنه قد تعدى أو فرط من؟ أهل الخبرة في هذا المجال الذي يتاجرون فيه، فإن كانوا يتاجرون في السلع المنزلية فأهل الخبرة في ذلك، أو السيارات أو غير ذلك من أنواع التجارات، فالربح على ما اتفق عليه، والخسارة على رب المال إلا أن يتعدى العامل أو يفرط. هذا العامل الذي يتاجر في هذه السلعة المضارب اتفق على النصف، يأخذ مبلغا من المال زي ما احنا بنقول تحت الحساب قبل القسمة، يأخذ اتفق انه يأخذ مثلا كل شهر 1000 جنيه تحت الحساب، حتى او يأخذ 10,000 كل شهر حتى يقتسم. هذا المال الذي يأخذه العامل المضارب هل تجب فيه الزكاة؟ هذا المال لا تجب فيه الزكاة، لماذا؟ أحسنت، غير مستقر، هذا ملك ناقص، ملك غير تام. لماذا؟ ليه ملك غير تام؟ لأن هذا الربح، هذا المال الذي يأخذه المضارب، هذا المال الذي يأخذه العامل قد يكون جبرا لإيه؟ لو حصلت خسارة، يعني مثلا هو في بداية في نصف السنة الأولى كسبوا 100,000 تمام؟ جه في النصف الثاني الشركة وهذا خسرت 90,000، يبقى هو كسب مكسبهم كام؟ يبقى مكسبهم 10. يبقى هذا الأموال الذي أخذها هذا العامل، هذا كان ملكا تاما ولا ملكا ناقصا؟ كان ملك ناقص، لأنه يجبر هذه الخسارة، فهذا ملك ناقص لا تجب فيه الزكاة، غير تام. وأيضا مثال عملي، قصر أطفال صغار أبوهم مات يتم، لهم أموال، لهم 100,000 مثلا في البريد أو في البنك، لماذا؟ هؤلاء أولاد قصر، أبوهم كان واضع مبلغ من المال في البنك ومات أبوهم ولهم أموال، كل ولد له 100,000. طيب هل يستطيع هؤلاء القصر أن يسحبوا هذه الأموال؟ ليه؟ القانون لا يسمح لهم حتى يبلغ 21، حتى يبلغ 21 سنة وله 100,000 ل 200,000 في هذا البريد أو في هذا البنك. طيب هذا المال هذا المبلغ الكبير، هذا الولد حتى يبلغ 21 سنة لسه بقيله مثلا 10 سنوات، هذا المال تجب فيه الزكاة؟ لا. ليه؟ اللي بقول شيخ هيثم تجب فيه الزكاة، هذا المال تجب فيه الزكاة أم لا؟ هذا المال لا تجب فيه الزكاة. نحن قلنا في تعريف الملك التام ألا يتعلق به حق غيره بحيث لا يكون له التصرف فيه، هذا الطفل ولي هؤلاء الأطفال يملك التصرف في هذا المال؟ ولي هؤلاء الأطفال يملك التصرف؟ لا يملك التصرف في هذا المال. هذا المال لا يستطيع أن يحصله إلا هذا الطفل بعد بلوغه 21 سنة. إذن هنا هذا ملك إيه؟ ناقص، لأنك لا تملك التصرف فيه، إذن لا تجب فيه الزكاة. طيب لما يستلم هذا الطفل لما يبلغ 21 سنة ويستلم هذا المال، هل يخرج الزكاة على 10 سنوات؟ لا يخرج. طيب يخرج على عام واحد؟ لا يخرج، وإنما يستقبل به حولا جديدا. عندما يقبض هذا المبلغ يستقبل به حولا جديدا، تمر عليه سنة كاملة. أما إن أخذه فأنفقه فلا تجب فيه، لا شيء عليه. أما إن أخذه وبقي معه حولا جديدا فهنا تجب فيه زكاة الايه؟ زكاة المال ربع العشر. أيضا من الملك الغير التام الوقف على غير معين. مال موقوف على مسجد، أوقفنا على هذا المسجد 100,000 مليون جنيه، هذا المال الموقوف على مسجد هل تجب فيه الزكاة؟ مال موقوف على دار للأيتام أو للفقراء أو للمساكين، هذا المال تجب فيه الزكاة؟ أيضا هذا ملك ناقص، هذا ملك ناقص لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان هذا الموقوف على معين. أوقفنا هذا المال على هذا الرجل، على آل بيت فلان، هنا صار المال موقوفا على معين. أما إن كان غير معين، موقوف على المساجد، موقوف على مسجد، على جمعيات، هذا لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا وقف على رجل بعينه، فبعض العلماء قال تجب فيه الزكاة. أيضا من الملك الناقص في زكاة الزروع والثمار، متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ يوم حصاده. هذا واحد قال يوم حصاده، متى تجب الزكاة في الزروع والثمار؟ إذا بلغ 5 أوسق يعني بلغ النصاب. لا الوجوب، متى يجب، متى تجب الزكاة؟ أحسنت، عند بدو صلاح الثمار والزروع، عند بدو صلاحه. فإذا بدا صلاح الثمر فقد وجبت فيه الزكاة. لكن هنا هذا الملك، هذا الملك ملك ناقص لا يصير ملكا تاما إلا بالإيه؟ بالحصاد، إنه يأخذ هذا المال ويضعه في الجرين في الجرن والحصاد وكلامه، هنا يصير ملكا تاما. لكن في فترة من بدو الصلاح إلى أن يحصده هذا اسمه ملك إيه؟ ملك ناقص، لا يصير ملكا تاما إلا بالحصاد. فتجب الزكاة ببدو صلاح الثمار، وبدو صلاح كل زرع وثمر بحسب نوعه، فهناك من الزروع حتى تشتد، ومن الثمار حتى تحمر، ومن الثمار حتى تصفر، كل صلاح كل ثمرة باختلاف نوعها أن تصل إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا، تصل إلى الصفة التي تطلب بها غالبا. فالشرط الرابع استقرار الملك أو الملك التام. الشرط الخامس مضي الحول. حتى تجب الزكاة يشترط لها مضي الحول في غير المعشر، مضي الحول في غير المعشر. المقصود من المعشر هنا اللي هي الأموال التي تجب فيها العشر أو نصف العشر. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا حديث عام وهناك مخصصات لهذا الحديث، فهناك أموال لا يجب فيها مضي الحول، وإنما تجب فيها الزكاة بمجرد التملك، مثل الركاز، وفي الركاز الخمس، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فالأموال التي يجب فيها مضي الحول هي السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان من الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة، ثلاثة أموال التي يجب فيها مضي الحول: السائمة من بهيمة الأنعام، الأثمان من الذهب والفضة، قيم عروض التجارة. ويستثنى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، لا يشترط لها مضي الحول. أول هذه الأشياء التي لا يشترط لها مضي الحول المعشر، اللي هي الأموال التي يجب فيها العشر أو نصف العشر، لقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. النوع الثاني من الأموال التي لا يشترط لها مضي الحول، أحسنت، نتاج بهيمة الأنعام، نتاج السائمة من الثاني نتاج السائمة أي من بهيمة الأنعام. هذا النتاج لا يشترط له مضي الحول، بمعنى لو أن رجلا عنده 40 شاة، فالغنم تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وبلغت إليه النصاب، نصاب الغنم 40. طيب عنده 40 شاة، فولدت كل واحدة منهن 3، يبقى كام؟ إلى 120، إلا واحدة أنتجت أو ولدت 4، يبقى كام؟ 121. طيب 121 فوق كام؟ فوق شاتان، فيهم شاتان، 121 فوق شاتان. طيب احنا قلنا في السائمة يشترط لها مضي الحول، طيب ها؟ مية وكم؟ 4، 3 × 4 ب12. جابوا 120. أضاف الأصل. طيب الشاهد من هذا المثال إن النتاج هذه الأولاد، النتاج الصغير ده مر عليه الحول؟ لم يمر عليه الحول، فنتاج بهيمة الأنعام لا يشترط فيه مضي الحول، تجب فيه الزكاة ولا يشترط فيه مضي الحول، وهو تبع للإيه؟ تبع للأصل، فلا يشترط له مضي الحول. كذلك أيضا في ربح عروض التجارة، عروض التجارة يشترط لها مضي الحول، لكن ربح عروض التجارة يشترط له مضي الحول؟ لا يشترط له مضي الحول، وهو تبع للأصل. بمعنى لو أن رجلا تاجر في سلع ب50,000، طيب في بداية هذا العام بدأ ب50، بعد 6 أشهر صارت هذه 50,100,000، وفي نهاية العام أصبحت 120,000. طيب 50 الزائدة والـ20 اللي هم 70 الزائدة مر عليها الحول؟ لم يمر عليها الحول. هذا الربح لا يشترط فيه مضي الحول، وهو تبع للأصل، فعندما يخرج الزكاة يقوم ليه؟ الجميع، الأصل والربح، اللي هم يبقوا كام؟ 120، 50 + 70 يخرج على 120. فالأموال التي لا يشترط فيها مضي الحول الزروع والثمار التي تجب فيها العشر أو نصف العشر، ونتاج بهيمة الأنعام، وربح عروض التجارة. والأمر الرابع الركاز، فالركاز لا يشترط له مضي الحول، بل تجب فيه الزكاة بمجرد التملك. والركاز هو دفن الجاهلية، الركاز اللي هو بنسميه الكنز، هذا من دفن الجاهلية. هذا إذا ما تملكه الإنسان يجب فيه الخمس، وفي الركاز الخمس. ويشترط أن يكون متملكاً هذا الشيء في أرضه، لا يكون معتدياً على أرض هيئة معينة أو على أرض دولة، إنما يكون متملكاً لهذه الأرض الذي أخرج منها ليه؟ هذا الكنز. فإذا تملك الإنسان هذا الركاز فتجب فيه الزكاة الخمس بمجرد التملك، ولا يشترط له مضي الحول. الخامس وهو المعادن، المعادن أيضا لا يشترط لها مضي الحول. والمعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كل ما يخرج من الأرض مما يخلق فيها احترازا من الكنز الذي هو من فعل من؟ من فعل البشر، مما يخلق فيها وله قيمة. هذا الشيء لا بد أن يكون له قيمة، كالحديد والياقوت والقار والنفط والكبريتات، هذه الأموال تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وإذا كان الإنسان متملكا لها. إذا تملكها وبلغت النصاب فتجب فيها الزكاة بمجرد بلوغها للنصاب، ولا يشترط لها مضي الحول. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هذه المعادن تجب فيها الزكاة ولا لا تجب فيها الزكاة؟ فالجمهور على أن الركاز يشمل، الجمهور على أن الركاز لا يشمل المعادن، بمعنى المعادن شيء والركاز شيء آخر، والركاز لا يشمل المعادن، فالمعادن ليست بركاز. وأبو حنيفة والثوري أن الركاز يشمل المعادن، فزكاة الركاز وزكاة المعادن شيء واحد، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. طيب، ما هي الأمور التي ينقطع بها الحول؟ ما هي الأمور التي تقطع الحول؟ احنا قلنا اشترط لوجوب الزكاة مضي الحول. طيب، ما هي الأشياء التي تقطع الحول؟ إذا نقص الأول، إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل تمامه انقطع. يعني مثلا لو أن رجلا يمتلك 40 شاة سائمة، وقبل تمام الحول نقصت واحدة أو اثنتين، بنقصانها واحدة أو اثنتين انقطع ليه؟ انقطع الحول. فعندما يمتلك 40 يبتدئ إيه؟ يبتدئ حولا جديدا، لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة. انتبه، وجود النصاب، هذا النصاب يكون في إيه؟ في جميع الحول، أي في جميع السنة. فإذا نقص ابتدأ حولا جديدا. ومما يقطع الحول أيضا إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول، لا فرارا من الزكاة. إذا باع النصاب بغير جنسه أثناء الحول، بس بشرط ألا يفعل ذلك لحيلة، فرارا من الزكاة. يعني مثلا رجل يمتلك 40 شاة سائمة، وقبل تمام الحول باعها واشترى ذهب فضة، اشترى إبل، هنا انقطع عليه الحول، بس بشرط ألا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. فإن فعله فرارا من الزكاة فعليه الزكاة، يعاقب بنقيض قصده. ومما يقطع الحول أو أيضا الأمر الثالث، إذا أبدل النصاب بغير جنسه، إذا أبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول لا فرارا من الزكاة. إذا أبدل في المثال الأول، إذا باع النصاب بغير جنسه، الأمر الثالث إذا حصل مبادلة، إذا أبدل النصاب بغير جنسه، عنده 40 سائمة من الغنم فأبدلها ببقر، عمل بدل هنا أيضا، هذا يقطع الحول بشرط ألا يفعل ذلك فرارا من الزكاة. أما عروض التجارة، عروض التجارة فلا ينقطع الحول بالمبادلة أو بالبيع، بمعنى لو أن رجل يتاجر في الذهب فأبدل هذا الذهب بفضة، أبدل هذه الفضة بسيارات بعقارات، وهذه زكاته تجارة، هذا البيع وهذا البدل يقطع الحول؟ لا يقطع الحول. لماذا؟ تجارة، لأن الزكاة تجب في قيم هذه العروض، هذه العروض نقومها في نهاية العام معه ذهب وفضة ومواشي وسيارات وعقارات، تقوم، لأن كل هذه تجارة فتقوم هذه التجارة، فالزكاة تجب في قيمها، فالبدل والبيع في عروض التجارة لا يقطع له الحول. وبعض العلماء، هذه هي الشروط الخمسة لوجوب الزكاة: الشرط الأول الإسلام، الحرية، ملك النصاب، استقرار النصاب، مضي الحول. وبعض أهل العلم زاد شرطا وهو قال أن يكون المال قابلا للنماء، أن يكون المال قابلا للنماء، بمعنى أن يكون المال معدا للاستمناء، للاستنماء يعني للنماء، للاستنماء بمعنى النماء، بمعنى النماء، أي قابلا للنماء وإن لم ينمو، يعني هذه التجارة قابلة للنماء، هذا المال قابل للنماء وإن لم ينمو ممكن يخسر. هو الرجل بدأ تجارته في كام؟ في 100,000، في نهاية العام بقوا 90,000، تجب الزكاة في 90؟ تجب الزكاة مع أنه ومع أنه خسر. فأن يكون هذا المال قابلا للنماء وإن لم ينمو، لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ طيب لماذا؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده لا في فرسه صدقة. فالمال الذي يتخذ للقنية للاستخدام الشخصي هذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس قابلا، أنا مش جايبه للنماء، أنا مش جايبه للتجارة، ده هذا للاستخدام الشخصي، أنا اشتريت هذه القطعة، هذا القيراط اشتريته لأبني عليه قطعة، أبني عليه بيتا، وهذا القيراط اشتريته للتجارة فهذا للنماء، أما هذا أنا اشتريته لأبني عليه بيتا، بقى النهاردة بمليون بكرة باتنين مليون، هذا ليس للنماء، هذا للاستخدام، الاستخدام الشخصي. فهذا القيراط الذي أعددته لأبني عليه بيتا لا تجب فيه الزكاة، وهذا القيراط الذي للتجارة تجب فيه الزكاة. لذلك اشترطوا أن يكون المال قابلا للنماء. المبحث الثاني وهو زكاة الدين، هل تجب الزكاة في الدين؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. هذا الرجل الذي امتلك مالا لكن عليه دين، عنده تجارات ب100,000 لكن عليه ديون ب50,000، عليه ديون ب100,000، هل تجب الزكاة على هذا الرجل أم لا تجب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وباختصار الصواب فيها أن الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الزكاة، الدين الذي ينقص النصاب لا يمنع الدين، فعليه الزكاة، إلا أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول. هذا الرجل إن كان صادقاً فعليه بقضاء هذه الديون قبل أن يحول عليه الحول، فإذا وجبت عليه الزكاة، إذا حال الحول ووجبت عليه الزكاة فلا يسقط هذا الدين، أو لا يحسب هذا الدين من هذه الأموال الزكوية، وإن كان هذا الرجل صادقاً فيقضي هذا الدين قبل مضي الحول. فإن وجبت الزكاة عليه بمضي الحول، إذا وجبت عليه الزكاة بمضي الحول فعليه أن يخرج الزكاة عن هذا المال. مثال ذلك، رجل يملك 10,000 جنيه أو 100,000 جنيه، حال عليها الحول وعليه دين يبلغ 50,000، فعليه الزكاة في هذه 100 إلا أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول، إلا أن يقضي الدين قبل أن يحول عليه الحول، فليس عليه زكاة إلا في الباقي بعد الدين. وكذلك لو كان عليه دين يستغرق النصاب أو يزيد عليه فعليه زكاة المال الذي يحول عليه الحول. ومثال ذلك، رجل عليه دين 30,000 وعنده 25,000 دار عليها الحول، فإنه يزكي كلما دار عليه الحول، وإن كان صادقا فليقضي الدين قبل أن يحول الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بأخذ الزكاة ممن عليه زكاة، ولم يأمرهم أن يسألوهم هل عليهم دين أم لا. ولو كان الدين يمنع الزكاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يستفسروا من أهل الزكاة هل عليهم دين، وهذا هو قول ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في جديد قوله. مسألة أخرى وهي زكاة الدين على نوعين، لو أنك لك دين عند إنسان، هنا المسألة الأولى عليك دين، لكن لو أنت الذي لك هذا الدين لك عند هذا الرجل 100,000، فهل تجب علي الزكاة في هذا الدين الخارجي اللي لي أنا؟ إن كان إيه؟ باذلاً فعليه الزكاة. أحسنت، هذه المسألة لها حالتان، إن كان هذا المال عند رجل مليء باذل، إن كان عند رجل مليء باذل فتجب فيه الزكاة كل سنة، يعني هذا المال عنده منذ 5 سنوات وأنا الذي تركته وهو عند رجل مليء باذل، ما احتاجته أخذته لكنني تركت هذا المال عند هذا الرجل، هذا المال تجب فيه الزكاة كل سنة. طيب إن كان هذا المال عند رجل مماطل تريد أخذ مالك لكنه يماطل، ومرت سنة وسنتان وخمسة، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة. طيب عندما يقبض هذا المال، عندما يقبض هذا المال يزكيه على السنوات الماضية أو يزكيه على عام واحد أم ليس فيه زكاة وإنما يستقبل به حولا جديدا؟ هذه المسألة فيها 3 أقوال، إنه يزكيه كل عام، يزكيه لعام واحد، يستقبل به حولا جديدا، وهذا هو الصحيح، لأنه ملك غير إيه؟ غير تام، غير مستقر. فإذا قبض هذا المال من عند هذا الرجل المماطل، إذا قبض هذا المال فيستقبل به حولا جديدا. المسألة الأخيرة وهي إسقاط الدين من الزكاة. إسقاط الدين من الزكاة بمعنى أنا لي عند فلان الفلاني الفقير 1000 جنيه وعلي زكاة هذا العام 1000 جنيه وفلان ده هو أنا لي عنده 1000 جنيه، هل يحق لي أن أسقط هذا المال من الزكاة؟ واضح السؤال؟ المثال إن أنا علي زكاة 1000 جنيه ماشي؟ وفلان الفلاني رجل فقير أو مسكين، هذا الرجل كان سالف مني 1000 جنيه ولا يستطيع أن يرد هذه 1000، هل أحسب هذه 1000 من الزكاة؟ أنا أحسب هذه 1000 من الزكاة وأسقطها من الزكاة كأنني دفعت الزكاة؟ يصح؟ يصح؟ لا يصح. لماذا؟ عدم استقرار الملك بالنسبة لمن؟ لا، ده أنت دلوقتي أنت هتخرج الزكاة على المال، فهذا الرجل عنده عليه أموال لك، فأنت بتحسب هذه 1000، بتحسب هذه 1000 كأنك أخرجت هذه 1000. ما أنت حسبت على مثلا، أنت حاسب معك 100,000 وحسبت عليه، لكن أنا هطلع 1000 جنيه، فخلاص بدل ما أنا أطلع 1000 جنيه أخصمه من عند فلان ده. من الغارمين الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ ذلك ولا يصح ولا يجوز. والإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن هذه المسألة قال يحيي بها ماله، أني أحيي هذه 1000، بدل ما طلع 1000 فأنا خلاص أقسم 1000 دي، قال يحيي بها ماله ولا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له القضاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء وبذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. إعطاء وتمليك، أنا أعطي الفقير وأملكه، أنا لو أنا حريص على منفعة هذا الفقير ولكن هو رجل فقير خلاص أديله 1000 جنيه قول له خذ 1000 جنيه أول ولا أطالبه، وهو إن أراد أن يسددني يمكن أن يكون معسرا، هذا الرجل معسر ويجب علي إنظار المعسرين. أنت دلوقتي شايف إن هو يديك 1000 جنيه وممكن إن هو محتاج إلى هذا 1000 جنيه حتى يأكل ويشرب، فهو محتاج إلى الأكل والشرب أولى من سداد هذا الرجل، فإن كنت صادقا فأعطيه 1000، أعطيه هذا 1000 واترك له حرية التملك، فعندما يتملك هذا المال إن شاء سددك وإن شاء أخذ هذا المال وأنفقه في أشياء أخرى. أما أن تخصم هذا 1000 فهذا فيه إحياء لهذا المال، لما سئل الإمام أحمد قال يحيي بها ماله. يفهم؟ لا، دي 1000 زكاة، هذه 1000 زكاة، الدين كما هو ما فيش فهم ولا حاجة. يعني من المستفيد؟ كأن ما معنى يحيي بها ماله؟ كأن هذا الرجل أخرج 1000 جنيه اللي هي الزكاة اللي عليه من الجبدة وحطها فين؟ وحطها في الجيب الآخر، هو المستفيد، اللي عليه الزكاة اللي بيخرج الزكاة هو المستفيد، لأنه بدل ما يطالع هذا الرجل ومش طالع مثلا هذا الرجل معسر، فبدل ما أنا أطلع 1000 خلاص أخصم اللي عليه، أخصم اللي على هذا الرجل، فهنا من المستفيد من ذلك؟ صاحب المال، أحيا بها مالا كما قلنا هو المستفيد، كأنه أخرج من جيبه فأدخله في الجيب الآخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا، ده حاجة تانية.